قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية جملة من الأحاديث الكثيرة المتعلقة بالمزارعة، وهذه أيضا جملة منها. أولها حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، نهى عن المحاقلة والمزابنة. وقد عرفنا المحاقلة والمزابنة مرارا وتكرارا، لأن هذين اللفظين قد مر كثيرا. وعرفنا أن المحاقلة أنه جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة، وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وجاء أنها بيع الحب بالحب في السنابل وفي الزرع. وعرفنا أن ما كان من ما يتعلق بالتأجير بالثلث والربع أن هذا سائغ وجائز، وأنه مثل المضاربة ولا بأس به، وهي مشاركة من العام من المالك والمزارع. وأما التفسير الثاني هو بيع الحب بيع أوسق من الحب بالحب الذي في السنابل في الزرع، فهذا لا يجوز لأنه من قبيل الربا. وأما المزابنة فقد عرفنا أنها بيع الأوساق من التمر بالتمر على رؤوس النخل، وعلة تحريمه هو كون الربا فيه موجود، وذلك من جهة أنه إن كان البيع في الحال بأن استلم هذا الأوسق من التمر واستلم هذا التمر على رؤوس النخل ففيه التفاضل من جهة أن ما في النخل مجهول، وإن كانت الأوسق التي دفعها المشتري معلومة، وذلك أن بيع الجنس بالجنس كالتمر بالتمر من شرطه التماثل والتقابض، التساوي والتقابض. ومن المعلوم أن بيع التمر أو أوساق من التمر معلومة بالرطب على رؤوس النخل، التساوي غير موجود، وذلك من جهة جهالته، جهالة مقدار ما على رؤوس النخل من جهة، ومن جهة أنه لو بيع الرطب بالتمر متساويا فإنه لا يصح، لأن الرطب ينقص إذا جف، لأن الرطب ينقص إذا جف، فهو بيع مثله بمثله غير متساوي. وقد عرفنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وذلك لا يجوز. وعلى هذا فالمحاقلة والمزابنة إذا كانت بيع شيء أو سوق معلومة بحب معلوم على بحب على رؤوس زرع أو بتمر على رؤوس النخل فإن هذا لا يسوق. وإن كان المراد بالمحاقلة أنها بيع الشيء بالثلث والربع والنصف فهذا لا بأس به، لأنها شركة وشركة سائغة، وهي مثل المضاربة تماما، يجوز فيها ما يجوز في المضاربة. وذلك أن المضاربة جائزة باتفاق العلماء ومشروعة باتفاق العلماء وسائغة باتفاق العلماء، وهي شركة بين العامل وبين المالك، على أن الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، فكذلك من لا يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد الزرع يمكنه أن يعمل مشاركة مع صاحب الأرض على وفق ما هو موجود في المضاربة. نعم. الإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن مرة. عن عثمان بن مرة هو ثقة أخرجه مسلم النسائي. نعم. ثقة وهو لا بأس به. لا بأس به. وهو لا بأس به أخرج حديثه مسلم والنسائي، وكلمة لا بأس به تعادل صدوق. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أخبرنا. ثم قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى، يعني أنه يسوق السند برجاله وبإسناده مرة ثانية طريقا أخرى، إلا أن اللفظ يختلف. المتن السند واحد والمتن يعني يختلف. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، واختلف على سعيد بن المسيب فيه. ثم أورد الطريقة الثانية عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج، وهي مثل السابقة في الإسناد إلا أنها ليست مثلها في اللفظ، وفيها النهي عن كراء الأرض. عن كراء الأرض، وكراء الأرض يكون منهيا عنه فيما إذا كان بشيء مجهول، بشيء مجهول بأن يقول يعني مثلا أؤجرك ولي سهم ولا يعين ذلك السهم، وأنه يكون جزءا معلوم النسبة كثلث أو ربع، وكذلك أيضا تأجيرها بشيء معلوم مما تخرجه من مما تخرجه الأرض، فكذلك أيضا لا يصح، لأن الأرض يمكن أن لا تخرج إلا هذا المقدار، فيظفر به واحد ويحرم الثاني، أو يكون على يستثني أحدهما بقعة معينة، قال ما تنبته هذه البقعة أو ما ينبت على السواقي أو ما ينبت في كذا أو في كذا، فهذا أيضا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى الخصومة، ولأنه قد لا ينبت إلا هذه البقعة والباقي لا يحصل فيه نبات الزرع، فيكون في ذلك جهالة. فالنهي عن كراء الأرض إذا كان فيه جهالة أو كان فيه علم يؤدي إلى أن يفوز أو أن يظفر أحد المتشاركين فيه ويختص به دون الآخر، فذلك لا يجوز. أما إذا كان بأجرة معينة يدفعها المستأجر للمؤجر ويقبض الأرض ويتصرف فيها ويستفيد من غلتها، وهو قد دفع الأجرة التي استأجر بها، أو استأجر بالثلث والربع أو النصف أو بنسبة معينة يتفقان عليها، لا بأس بذلك. أي إنه إذا كان التأجير على سبيل المشاركة مثل ما هو موجود في المضاربة بالنصف والربع والثلث، لا بأس بذلك. وإذا كان بإجرة معلومة يدفعها المستأجر للمؤجر ثم يقبض الأرض ويتصرف فيها، وذاك قبض أجرته وهذا قبض أرضه، ما في بأس، لا بأس بذلك. الإسناد نفسه، والإسناد هو نفس الإسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة، فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني حارثة فرأى زرعا، فقال ما أحسن زرع ظهير، فقالوا ليس لظهير، فقال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه أزرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته. قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته. ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه. ثم أورد النسائي حديث رافع. نعم، حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى بتأجير الأرض بأسا حتى لقي رافع بن خديج وأخبره بالذي قد حصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر في بني حارثة فوجد يعني مزرعة لظهير، فقال ما أحسن يعني هذا، أو ما أحسن مزرعة ظهير؟ قالوا إنها ليست لظهير، هذه لشخص أزرعه إياها، يعني معناها أجره إياها، أجره إياها، يعني لا ندري كيفية التأجير الذي تم بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته، يعني ما يصلح التأجير، وإنما الذي يصلح هو الإحسان والإرفاق، وأن الإنسان يزرع بنفسه أو يمنح غيره، أو يمنح غيره. قوله خذوا زرعكم يعني زرع الذي زرعه هو، يعني أنتم خذوه لأنه حصل في أرضكم، والنفقة التي أنفقها أي ذلك العامل الذي هو المزارع ردوها عليه وأعطوها إياه، ردوها عليه وأعطوها إياه. وقد جاء في بعض الروايات والتي ستأتي أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا بتأجير الأرض، وكان يؤجر أو يؤاجر أراضيه. ولما بلغه عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى عنه فيها شيء خلاف ما كان يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك يعني تأجيرها تورعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأمر كما ذكرت أن المنع يكون في بعض الأحوال، والجواز يكون في بعض الأحوال، حيث يكون الغرر وحيث يكون الجهالة هذا لا يجوز، وحيث يكون شيئا معلوما لا محذور فيه ولا جهالة فيه ولا ترتب عليه تضرر أحدهما دون الآخر فإن هذا لا بأس به. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد. وعن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن. نعم. صدوق أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة. عن سعيد. عن سعيد ابن المسيب، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رافع. عن رافع ابن خديج، وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد. ثم أرد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه طريقا أخرى، وفيه النهي عن المحاقلة والمزارعة. المحاقلة والمزارعة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل من ملك له أرض فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. وهذا فيه التنصيص على أن الاكتراب بالذهب والفضة أنه سائق، وهو يعني يخالف ما تقدم من النهي عن كراء الأرض، وهو لفظ مطلق، وهو يدل على جوازه بالذهب والفضة، ولا بأس به بالذهب والفضة، ولا بشيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر، يعطيه الأجرة ويقبض الأرض. هذا يعني سلم الأرض لينتفع بها وأخذ أجرته على ذلك، أخذها لا بأس بذلك، فالكراب الذهب والفضة لا بأس به، وكذلك الكراب الثلث والربع والنصف لا بأس به. نعم. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طارق، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي وهو صدوق له أوهام. نعم، صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج، عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، قال سعيد فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري عن طارق. ثم ذكر النسائي أن سعيدا طارق ولا سعيد في اللي قبل ميزه إسرائيل عن طارق، قال ميزه إسرائيل عن طارق، يعني فجعل الأول من كلامي يعني عن سعيد مرسلة ليس فيه ذكر طارق، والثاني من كلام سعيد ليس فيه نعم، فجعل الأول مرسلا ليس فيه ذكر رافع، أي نعم ليس فيه ذكر رافع، فجعل الأول مرسلا يعني ليس فيه ذكر رافع، التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني أو الأخير جعله من كلام سعيد، جعله من كلام سعيد نفسه، أي نعم، يعني قوله إنما يزرع ثلاثة، أي نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى، عن عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طارق عن سعيد، عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما. قال أخبرني محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة. وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، هذا سعيد المسيب يقول، سعيد المسيب أثر، نعم، ثم يعني أثر ليس مرفوع، لا، ثم أرسل أورد النسائي ما تقدم عن سعيد بن المسيب ولكنه من قوله ليس مرفوعا، وقال إنما لا يصلح الزرع غير ثلاث، لا يصلح الزرع غير ثلاث، يعني ثلاث أحوال يصلح فيها المزارعة، رجل أرض يملك رقبتها، أرض يملك رقبتها يعني يملكها، لأنها يقال رقبة للعين، يعني للشيء يقال رقبته، يعني ملك رقبته، رقبة الدار يعني عين الدار، وقيل رقبة لأن في الأصل أن من ملك شيئا من الحيوانات أخذ برقبته وقاده، فصاروا يعبرون عن الشيء الذي يملكه الإنسان بالرقبة، يعني إشارة إلى أن ما كان من الحيوانات عندما يملك يأخذ الإنسان برقبته، يأخذ الإنسان برقبته، فيعني معناه ملكه وقاده وحازه، فصاروا يعبرون عن كل شيء معين برقبة، رقبة الدار، رقبة السيارة، رقبة كذا، يعني تعادل العين، تقابل العين أو تماثل العين، رجل ملك أرض يملك رقبتها، أرض يملك رقبتها يعني يزرعها بنفسه، أو منحة، أو منحة، إنسان منح أرضا فهو يزرعها لأنه منح إياها، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة، وهذا مثل ما تقدم وذكر في الأول، أولا ذكر أنه مرفوع، ثم ذكر في الطريقة الثانية أنه مقسوم إلى قسمين، قسم أرسله سعيد وقسم هو من قوله، ثم ذكر حديثا آخر هو من قوله، وهو مثل الذي الفقرة الثانية التي قال عنها في الحديث الإسناد الذي قبله أنه من قوله، يعني فيه ذكر الأمور الثلاثة التي هي كل إنسان يملك يزرع ما ملك أو يزرع ما منح أو اكترى بذهب أو فضة. قال أخبرني محمد بن علي هو ابن ميمون، محمد بن علي هو ابن ميمون الرقي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد. وكلمة هو بن ميمون, هو بن ميمون هذه قالها من دون النسائي, وهذا يبين لنا أن من دون النسائي يزيد في شيوخ النسائي من يحتاج إلى إيضاح وبيان بأن يقول ويقول هو, لأن هذا لا يكون من كلام النسائي, لأن لو كان النسائي كان ما يحتاج أن يقول هو, يقول علي بن ميمون, علي بن محمد, علي بن محمد, محمد بن علي, محمد بن علي بن ميمون الرقي, هكذا يقول بدون ما يقول هو. لكن غير التلميذ هو الذي يقول هو إذا أراد أن يوضح ويبين, وهذا يبين لنا أن غير النسائي يضيف إلى كلام النسائي ما يوضحه ويبينه. نعم. عن محمد, عن محمد وهو بن يوسف الفريابي, محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طارق عن سعيد, عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة, ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص. ثم أورد هذه الطريقة الثانية وهي توافق ما تقدم في الطريقة التي قبل هذه, حيث قال أرسل الأول وجعل الثاني من كلامه, ثم أورد إسنادا متنه يطابق ما هو من كلام سعيد, ثم ذكر إسنادا آخر وأتى بمتن يطابق ما أرسله سعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو قوله نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة, وهذا مرسل لأن سعيد المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وما ذكر الصحابي, ما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو المرسل. نعم. قال قال الحارث بن مسكين, ثم قال قال الحارث المسكين, وهنا عبر بقال الحارث المسكين, وما قال أخبرنا الحارث المسكين أو حدثنا الحارث المسكين, وقد عرفنا من قبل أن النسائي له مع الحارث المسكين شيخه حالتان, حالة كان بينه وبينه وئام, وحالة كان بينه وبينه نفرة, وكان في الحالة التي يكون بينه وبينه وئام يحضر حلقته وقد أذن له بحضورها, فما سمع القارئ يقرأ عليه يرويه بقوله أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وأما إذا كان في الحالة التي كان بينه وبينه فيها عدم وفاق ووئام, فإن وكان يأتي وقد منعه من حضور حلقته, فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع والحارث المسكين لا يدري عنه ويروي عنه, ولكن لا يقول أخبرنا, لأن الحارث المسكين ما قصد إخباره وما قصد تحديثه, ولكنه أتى من دون ما يدري, وهذا سائق عند المحدثين كون الإنسان يعني يروي عن الشيخ والشيخ لا يريد له أن يروي عنه, يعني حيث يأتي مع الناس ويسمع ولكنه يعني مختفي, ثم يقول قرئ عليه وأنا أسمع, قرئ عليه وأنا أسمع, أو قال كذا وأنا أسمع, فهذا لا بأس به. فهذه الحالة يعبر عنها النسائي بأن لا يقول أخبرنا, وإنما يقول قال الحارث المسكين, الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين ثقة فقيه مصري أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم, عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وهي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد, هذه المذاهب الأربعة, وهي مذاهب سنة أهل سنة ليست مذاهب أهل بدعة كما يقال المذاهب الثمانية, وبعض الناس يحاول أنه يجمع موسوعات لأصحاب المذاهب الثمانية, وهي مذهب مذهب الزيدية ومذهب الإباضية ومذهب الظاهرية ومذهب الجعفرية, يعني المذاهب المشهورة مذاهب السنة هي هذه الأربعة, وأما يعني غيرها فهو ليس مثلها، وإن كان الظاهرية هم أخف من غيرهم، ولكنهم ابتلوا بالأخذ بالظاهر وعدم الأخذ بالقياس. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسيب، عن سعيد بن مسيب وقد مر ذكره. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا يكرون يعني على ما يكون على السواقي، يعني معناه واحد أحد الاثنين يقول لي الذي ينبت على السواقي والباقي لك، يعني معناه الذي يكون على حافة الماء والذي يشرب من الماء دائما وأبدا ويحسن ويظهر يعني جيدا ويعني مفيدا ومثمرا يشترطه أحدهما، فيكون هذا الذي على السواقي يعني ظهر وغيره ما صلح فيختصمون، يقول أنا اشتغلت وأنا تعبت ولا حصل شيء وأنت أخذت الذي على السواقي، لأنه ما نبت كله نبت الذي على السواقي، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم. طبعا هذا لا يجوز لأن فيه جهالة، لأنه يحوزه أحدهما دون الآخر، لكن لو كان بالثلث أو النصف، إن كان لو كان صاع واحد يكون بينهما واحد للنصف والثاني للنصف أو واحد ثلث واحد ثلثين، أما أن يكون أحدهما له أصع معينة والباقي لفلان، أو يكون ما يموت على السواقي وما يموت على حافة النهر وعلى حافة الماء فيكون لواحد والثاني، هذا يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى النزاع، وهذا لا يصح ولا يسوق، وإنما يكون بالذهب والفضة. ولهذا الرسول أرشدهم إلى أن يكروا بالذهب والفضة، إنسان يستأجر الأرض يدفع الأجر ذهب وفضة ويمسك الأرض وما يخرج منها يكون له، أي للمزارع، لأنه دفع الأجرة وانتهى، ذاك أخذ نصيبه من قبل. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن عمه وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه، يعني يعقوب يروي عن أبيه، أبوه إبراهيم هو الإسناد عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. نعم. أبوه إبراهيم، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عكرمة وهو مقبول أخرج حديثه مسلم والنسائي، أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة هو ضعيف كثير الإرسال أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، عن سعيد المسيب وقد مر ذكره، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث وإن كان في إسناده يعني رجل ضعيف كثير الإرسال إلا أنه جاء من طريق أخرى يعني بهذا اللفظ، وأن الرسول نهى أن يكترى أو أن يكرى تكرى الأرض يعني بأشياء معينة تنبت على السواقي وما إلى ذلك، هذا سيأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في معنى ما يأتي، يعني هذا اللفظ الذي فيه قد صح من طريق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لعبيد الله بن سعد بن إبراهيم أيوة كما ذكرتم البخاري ومسلم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عبيد الله لشيخ النسائي عبيد الله بن سعد بن إبراهيم أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مثل شيخ علي بن حجر الذي يأتي ذكره كثيرا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الأخ يسأل يقول كيف يكون الكراء بالذهب والفضة؟ يأتي الإنسان إلى صاحب أرض ويقول أستأجر أرضك منك هذه السنة لأزرعها وأدفع لك 1000 ريال خذها، فيأخذ 1000 ريال وهذا يقبض الأرض ثم يزرعها، وكل ما يأتي من الزرع هو للمزارع، وصاحب الأرض قبض 1000 ريال هي الأجرة. هذا شيء معلوم مضمون ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها، وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى. ثم أورد النسائي حديث رافع ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن رجل من عمومته ايش قال في أوله؟ كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، يعني ما يخرج ثلث ما يخرج، ربع ما يخرج، نصف ما يخرج، والطعام المسمى بأن يقول يعني مثلا 1000 كيلو والباقي لك، يعني إذا خرجت الثمرة فيكون 1000 كيلو مثلا أو 1000 صاع والباقي لك. الرسول نهاهم عن ذلك لأن هذا اللي هو 1000 كيلو طبعا لا يجوز، وأما بالنسبة للثلث والربع فقد جاء في حديث قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فهذا ثابت، إما أن يكون هذا أولا ثم نسخ، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يعطوها مزارعة بثلث أو بأي طريقة من الطرق، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل والأفضل وهو أن يمنحوها. ولا شك أن المنحة خير من الإيجار وإرشاد لما هو الأكمل والأفضل وإلى ما هو الأولى. ومن حيث الثلث والربع هذا ثابت في قصة خيبر في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أخا خيبر على ما يخرج منها على النصف مما يخرج منها من ثلث من, من, من, من, من, من, من, من ثمر أو زرع. أيوة. فجاء ذات يوم رجل من عمومتي أيوة فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا مثل الكلام الذي تقدم في أول الكتاب في أول كتاب المزارعة، يعني من تكرار هذه العبارة عن رافع بن خديج نهانا رسول عن أمر كان نافعا لنا وطاعة رسول الله خير لنا وأنفع لنا من يعني هذا الذي كنا نستفيده. أيوة. يقول نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها، يعني يزرعها يعني يعطيها بالمقابل مجان، يعني يمنحها، وكره كراءها يعني كره كراءها أنها تكرى بأي طريقة من الطرق، يعني بهذه الأشياء التي ذكرت وبغيرها، ونهى عن كرائها وكره كراءها. أيوة فقط. وش بعدها؟ وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى. وكره كراءها ما أدري هل وما سوى ذلك تابعة لقوله كره كراءها ومعطوف على كراءها وما سوى ذلك، يعني كرأها بهذا الذي ذكر وبغيره، وأرشد إلى المنح فقط. ثم قال أيوب لم يسمعه، أيوب، وهذا يصير كلام مستأنف، أيوب لم يسمعه من من يعلى، من يعلى أيوب، ثم ذكر الإسناد الذي فيه أن أيوب لم يسمع من يعلى، يعني يحتمل أن يكون كره كراءها، يعني وما سوى ذلك، يعني أن يكون كره كراءها فيما سوى في الذي ذكر، وهو الثلث والربع والطعام المعين وما سوى ذلك أيضا، يعني وغير ذلك من الطرق الأخرى التي يكون فيها التأجير، التي يكون، ويدخل في ذلك الذهب والفضة، ويدخل في ذلك الذهب والفضة، وأن الأكمل والأفضل هو المنح والإرشاء والأخذ بما هو أفضل وأكمل، وهو كل إنسان يمنحها. وقد مر جملة من الأحاديث، الروايات العديدة التي مرت، الإنسان يزرعها أو يمنحها أو يمسكها ولا يؤاجرها، يعني فيكون قوله وما سوى ذلك يعني معطوف على الكراء، أي كره كراءها بما ذكر وبما لم يذكر، أو أن يعني قوله وما سوى ذلك يعني أيوب لم يسمعه، وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه، لكن هذا غير واضح، لأن إيش ما سوى ذلك من الكلام المتقدم، وهو كلام طويل وفي تفصيل ذكر النهي عن المحاقلة بأمور معينة وإرشاد إلى أن الإنسان يزرع أرضه أو يزرعها ولا يكريها. نعم. قال أخبرني زياد بن أيوب، وهو في السنن الكبرى، يعني هنا جعل الكلام وما سوى ذلك مفصول، وجعل القوس أو التقويس قبل وما سوى ذلك، لكن في السنن الكبرى يعني جعل الكلام مساقا واحدا، ثم ابتدأ من أول السطر أيوب لم يسمعه، أيوب لم يسمعه من يعلى، يعني معناه أن ذاك الكلام انتهى، ثم أتى على طريقته في بعدما يذكر الأحاديث، يشير إلى حديث سيأتي بعد، ويقول قبله ما يريد أن يقوله، وهنا أيوب لم يسمعه، يعني معناه أنه ما في سماع، وإنما يعني بالمكاتبة، والمكاتبة لا بأس بها لأنها طريقة صحيحة وتغني عن السماع وتقوم مقام السماع، إلا أنه يعني فيها بيان أنه ما فيه سماع، وهي نوع من أنواع التحمل، والتحمل بها صحيح، وقد يعني أخذ بها البخاري وغيره، وفي صحيح البخاري في موضع مواضع قال كتب إلينا محمد بن بشار، وهو شيخه الذي يروي عنه كثيرا، فالرواية بالمكاتبة كثيرة جدا، وكذلك أيضا فيما يعني في التابعين، يعني كتب فلان إلى فلان يسأله فأجابه بكذا وكذا، ثم روى عنه بالمكاتبة، المكاتبة ما تؤثر ولا كان ما سمع. نعم. قال أخبرني زياد بن أيوب، أخبرني زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، عن ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره، عن رجل من عمومته. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، رواه سعيد عن يعلى بن حكيم. ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يعني من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، يعني كانوا يكرون بكذا وكذا فنهوا وأرشدوا إلى ما هو الأولى والأفضل. أيوة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج. وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة، لكن قوله أيوب لم يسمعه من يعلى أيوب. نعم. الأول. نعم. أيوب لم يسمعه من يعلى لا يؤثر، لأنه قال كتب إلي يعلى، كتب إلي، وهذه طريقة صحيحة في المكاتبة في الرواية والتحمل ثابتة، والأخذ بها موجود في الصحيحين وفي غيرهما وهي معتبرة، وقد جاءت عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون بالمكاتبة ويرون بالمكاتبة، لكن قول لم يسمع عن ما حصل السماع يعني فيها أن عن طريق المكاتبة، يعني في هذه الرواية أن حصل عن طريق المكاتبة، لكن هذا ليس قدحا، لأن المكاتبة أو الرواية بالمكاتبة صحيحة ثابتة، وقد روى البخاري في صحيحه عن شيخه محمد بن بشار الذي يروي عنه كثيرا حديثا واحدا قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، وأنا قد ذكرته في الفوائد المنتقاة من فتح الباري. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. رواه حنظلة بن قيس عن رافع، فاختلف على ربيعة في روايته. ثم ورد النسائي حديث يعني أمر بأن يزرعوا أو يمنحوا، ونهيهم عن أن يزرعوها بالثلث والربع والطعام المسمى، وعرفنا التفصيل والجواب الذي فيه تفصيل ذلك، وأنه يسوغ يعني في بعض الأحوال ولا يسوغ في بعضها. الإسناد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن بعض عمومته. وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظل بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. خالفه الأوزاعي. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو يعني يبين أن الذي كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه جهالة، وأنه يعني جاءهم وهم يحاقلون بأن يؤجروا ما ينبت على الأربعاء. نعم. الأربعاء والمقصود به الربيع، يعني ما يكون على يعني حافة النهر وهو الجد النهر الصغير، يعني ما ينبت حوله، يعني يستثنيه واحد منهم يقول لي والباقي لك، أو يعني أماكن معينة بين يقول بقعة الفلانية هذه لي والباقي لك. فالرسول نهاهم عن ذلك وأرشدهم إلى أن يكروا بالذهب والفضة. عندك هنا نهار سلام بس ذكر الذهب والفضة. إين هو السائل؟ يقول فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم. نعم. قال السائل فقلت فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ قال لا بأس بذلك. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله المبارك المخرمي ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن حجين بن المثنى. عن حجين بن المثنى وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حنظلة بن قيس. عن حنظلة بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن رافع بن خديج عن عمه. عن رافع بن خديج عن عمه وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقابل الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وفيه التفصيل الذي هو في الحقيقة يبين أن المنهي عنها أنواع معينة فيها جهالة وفيها غرر. قال كانوا يؤاجرون يعني على يعني الماذيانات يعني أماكن يعني تتميز بالماء وتروى بالماء وأقبال الجداول يعني رؤوسها ويعني التي يعني على حافتها ويش فيسلم هذا يعني الذي على اللي على الماذيانات وأقبال الجداول الذي على الماء يسلم ويثمر ويهلك الذي ليس حول الماء وليس قريبا من الماء ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا فزجروا فزجر سلم عن ذلك لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة. واحد يفوز واحد يحوز الفائدة والثاني يذهب عمله بالمجان واحد يذهب عمل يذهب بلا شيء والثاني يفوز بالحاصل والثمرة هنا نتيجة. فنهوا عن ذلك. قال أما شيء مضمون معلوم مضمون فلا بأس به يعني شيء معلوم يعني شيء معلوم مثل الربع والثلث لأن هذا شيء مضمون ومعلوم ما في جهالة. لو طلع صاع واحد يكون بينهم نصفين ولو طلع آلاف الآصع تكون بينهم. وكذلك إذا أجر بدراهم ودنانير يعني شيء معلوم دفع الإجرة وهذا قبض الأرض لا بأس بذلك. شيء معلوم مضمون وهذا يبين ما أجمل يعني في ما تقدم من النصوص التي فيها النهي وهو عن رافع نفسه. ولهذا لما ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام يعني الحديث قال وهو يعني عند عند عند عند البخاري ومسلم قال وهذا فيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من النهي عن كراء الأرض يعني أن النهي عن شيء معين فيه جهالة أما شيء يكون معلوم مضمون لا جهالة فيه ولا غرر فهذا لا بأس به. قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن. المغيرة بن عبد الرحمن ليش؟ الحراني. الحراني وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج. وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس. رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه. ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه فيه شيء من الإجمال لأنه قال نهى عن كرائها. إيش عن كرائها بإيش؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال له نعم نهى عن كراء الأرض يعني هذا مطلق يعني يختلف ذاك الذي تقدم فيه التفصيل أقول فيه التفصيل والإيضاح لما أجمل في هذه الرواية وفي غيرها. أيوة أما قال بالذهب والفضة فلا بأس وهو لا بأس به في الذهب والفضة وفي أي شيء يعني معين ولا بأس به ولا شيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر وكذلك بالثلث والربع. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن مالك. عمرو بن علي عن يحيى أو القطان عن مالك وقد مر ذكرهم. عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديج. وكلهم مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض. رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة. ثم أورد النسائي الأثر أثره عن رافع. نعم يعني موقوف عليه. نعم. ثم أورد النسائي الأثر عن رافع موقوف عليه أنه سئل عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به حلال لا بأس به. إيش بعده؟ ذلك فرض الأرض. ذلك فرض الأرض يعني يبدو والله أعلم أن المقصود به يعني أن أن أن أن أن هذا هو الذي تستحقه الأرض أو يعني يجوز أن تستحل به الأرض أو تؤخذ الأرض به. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك عن الوكيع. عن وكيع محمد بن عبد الله المبارك المخرمي مر ذكره. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري مر ذكره. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة عن رافع وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه. رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى رافع بن خديج من طريق أخرى وفيه أنه نهاهم أن أن أنهم أنه نهاهم عن أن يكروا. إيش اللفظة؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا. أيوة. ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة. يعني أن الشيء الذي كانوا يتعاطونه ويتعاملون فيه هو أنها بجزء منها يعني في شيء مجهول وفي شيء معلوم وقد نهوا عن ذلك وارشدوا إلى ما هو الأكمل. والذهب والفضة ما كان متيسرا ومبذولا عندهم ولهذا صاروا يعني يصيرون إلى أن يؤجروا بشيء ما تخرج الأرض. ومن المعلوم أن ما تخرجه الأرض فيه ما هو مجهول كان يقول لي 1000 صاع والباقي لك أو لي 100 صاع والباقي لك وفيه شيء معلوم وهو الثلث والربع والنصف وما إلى ذلك وهذا سائق. والذهب والفضة سائق يعني وما كانوا يستعملونه لأن النقد بأيديهم يعني ليس متوفرا وكثيرا في أيديهم ولهذا يؤجرون بشيء مما تخرجه الأرض ولكن على أشياء لا تصلح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على الماذي عليش فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة. على الربيع يعني اللي هو النهر الصغير يعني على ما يكون على حافته والأقبال يعني أقبال الجداول يعني رؤوسها وأطرافها وما يسعد بالماء وأشياء وإيش وأشياء معلومة وأشياء معلومة يعني كانوا يتعاملون بها. أي نعم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج. عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.